أحسن الله إليكم. يقول السؤال الثالث: عندنا في فرنسا توجد طائفة ضالة من المسلمين يعتقدون كل ما يحدث في المملكة من تكفير وتدمير وتقتيل، ويكفرون الحكام جملة وتفصيلا، ويقولون أن العلماء لا يقولون الحق، ومنهم من يكفرهم، ويرون أنهم مجاهدون في فرنسا فيسرقون أموال الكفار بدعوى أنها غنيمة، وهؤلاء أضروا بالمسلمين كثيرا وشوهوا صورتنا. سؤالنا المهم هو: هل يجوز لنا أن ندل عليهم الحكومة الفرنسية إذا أرادوا أن يعملوا بعض الأمور الجائرة مثل التفجير أو غير ذلك؟ الجواب نعم يجوز، لأن هؤلاء المسلمين والإفساد تمنعه كل شريعة ويمنعه كل عرف ويمنعه كل عقل، والتعاون على قطعه ومنعه واجب على المؤمنين حتى ولو كان مع الكفار، حتى ولو كان الإسلام في بلاد الكفار ما يجوز، وهم آمين ما يجوز. إنما يجوز لنا مثلا أن ندعوهم إلى الإسلام، وإذا قررت الدولة غزو دولة كافرة إن ذلك نرجو ولو قاتل، لكن كنا نعمل هذه الأعمال الإسلامية الإجرامية لا، هذا ما يجوز أبدا بأي صورة كانت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل جيشا يخرج مع الموسيم فيقول: أغزوا بسم الله، باتلوا من كفر بالله، ولا تعلوا ولا تغدروا، ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة. نعم، فقوله ولا تغدر نهي عن الغدر، وأعمال هؤلاء مبنية على الغدر في كل مكان، سواء كانت في بلاد الكفار أو في بلاد المسلمين، هي مبنية على الغدر. وهذا الشيء الذي يفعلونه يعني أمر سري لا يعرفه الناس إلا بعد وقوعه. نعم.